وقوله رحمه الله تعالى: والنظر إلى سجوده. والنظر إلى سجوده، إلى موضع سجوده. وذلك لما ورد عن ابن سيرين رحمه الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في الصلاة، يقلب بصره في الصلاة، فنزلت في السماء، في السماء، فنزلت: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رأسه. وهو عند سعيد بن منصور في تفسيره من السنن قال: وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلى. وهو مرسل كما ترون، هذا الحديث مرسل عن ابن سيرين. وعلى كل حال، النظر إلى السجود له فوائد، منها الخشوع في الصلاة الذي مدح أهله، ومنها اجتماع القلب وتفكره في قراءته، ومنها بعد السهو عنه، فتكون صلاته حينئذ في غاية الإتقان. وقوله رحمه الله تعالى: